وبالمناسبة الشيطان حمانا الله وإياكم منه وأعاذنا وأعاذكم من شره، مهمته هي هذه، صرف الناس عن العبادة وصدهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وفي كل يوم إذا أصبح بث جنوده ويضع عنده تاج وينادي في جنوده من يضل اليوم مسلما وألبسه التاج يوميا، وهذا ثبت في الحديث الصحيح، يقول من يضل اليوم مسلما وألبسه التاج، فينطلقون كل واحد منهم يريد التاج ويريد أن يقربه إبليس إليه، يضع عرشه على البحر ويضع التاج عنده ويناديهم يقول من يضل اليوم مسلما فألبسه التاج. إذن فيه منافسة وفيه جهود، كل واحد يريد أن يكون هو الذي يلبس التاج في سبيل أن يضل مسلما. فيأتيه أحدهم فيقول لم أزل به حتى طلق زوجته، لم أزل به حتى طلق زوجته، فيقول له إبليس يوشك أن يراجعها، نبي واحدة أكبر من هذه، يوشك أن يراجعها. فيأتيه الثاني ويقول لم أزل به حتى عق والديه، فيقول يوشك أن يبرهما، نريد أكبر. فيأتيه الآخر ويقول لم أزل به حتى أشرك بالله، فيقول أنت فيقول أنت. ويأتيه الثالث ويقول لم أزل به حتى قتل مسلما، فيقول أنت ويلبسه التاج. جنود مرسلة. يقول مجاهد ما ذهبت رفقة للحج إلا وجند الشيطان معهم مثل عددهم، يعني كل رحلة برحلة، رحلة من الحجاج معها رحلة من الشياطين للإغواء، ولهذا الشيطان يتربص بالإنسان من كل جانب. وشاهد قول مجاهد الحديث الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، وشاهد ذلك القرآن ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولهذا يحتاج الإنسان أن يحذر غاية الحذر من مكائد الشيطان وحيله. وقد كتب الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله كتابا عظيما كبير النفع والفائدة أسماه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وبين في هذا الكتاب ما هي الطرق التي يدخل فيها الشيطان على الإنسان، وبدأ في هذا الكتاب أول ما بدأ في المصائد التي يدخل الشيطان الناس من خلالها إلى الشرك بالله عز وجل. نعم.